المتقين. وأشكر الله تبارك وتعالى أن يسر لنا اللقاء بإخواننا في المسجد الحرام في هذا العام 19 بعد 1400 من هجرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الليلة هي ليلة إيش؟ ليلة السبت 17 من شهر ذي الحجة من هذا العام. هذا اللقاء هو اللقاء الأخير بكم في هذا الموسم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم وعلم وانتفع، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، الأسئلة كثيرة، أسئلة في هذه الليلة ألقيت على أو سلمت الأخ الذي يقرأ الأسئلة وأسئلة سابقة، ولذلك سوف نتكلم يسيرا بما يسره الله عز وجل مما سمعناه من قراءة إمامنا لصلاة المغرب هذه الليلة. فما الذي قرأه إمامنا؟ تفضل. ايش قلت؟ لا قبل ايش قلت؟ اعوذ بالله. احسنت، بارك الله فيك. اخوكم قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد وصلنا له. اما قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فحق، لان الله تعالى قال فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فلم اجدها في هذا الموضع، لأن قوله ولقد وصلنا لهم القول في أثناء سورة القصص وليس قبلها بسم الله الرحمن الرحيم. إذن لا حاجة أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند قراءة القرآن أن نقول يا أخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل وبسم الله الرحمن الرحيم. نعم، لو بدأت من أول سورة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أما في أثناء السورة فافعل ما أمرت وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولا تزد، لأنك لو قرأت بعدها بسم الله الرحمن الرحيم لعدت آية في غير موضعها. أما ما أريد أن أتكلم به في هذه الليلة فهي على قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله له إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تملك أن تهديه. من يضلل الله إيش؟ فلا هادي له، لا رسول الله ولا غيره. لا يمكن أن تهدي من أضل، أن تهدي من أضله الله أبدا، حتى لو كنت تحب أن يهتدي فإنه لا يمكن أن يهتدي ما دام الله تعالى قد قضى عليه بالضلالة، فلا يمكن لأحد أن يهديه أبدا. هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شقيق أبيه. كان هذا الرجل قد نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآواه ودافع عنه أشد المدافعة، حتى إنه في قصيدته اللامية المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله إنها أحق أن تعلق في الكعبة من بقية المعلقات، لأن العرب في الجاهلية اختاروا 7 قصائد عظيمة فخمة وعلقوها في الكعبة، وقال إن هذه القصيدة وهي القصيدة اللامية الطويلة التي قالها أبو طالب في ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصيدة عظيمة، من جملة ما قال فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. لقد علموا من؟ قريش. أن ابننا يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا مكذب لدينا، بل هو مصدق، ولا يعنى بقول الأباطل، أي بقول أهل الباطل أو بقول السحرة. هذه شهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق على حق. وقال أيضا في دين الإسلام: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. والمهم أن الرجل أستى معروفا كبيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان مشركان من قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم أن يقولها قال له الرجلان المشركان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وعبد المطلب زعيم من زعماء قريش، له السيادة في قريش، ولهذا انتسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه في غزة حنين دون أبيه، حيث قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وأبوه المباشر هو عبد الله. لكنه لما كان عبد المطلب مشكورا في قريش وسيدا فيهم انتسب إليه، كما جرت به العادة أن الإنسان ينتسب إلى أشرف آبائه وأجداده وأبلغهم في السيادة. المهم يا أخوان، قال الرجلان المشركان لأبي كمل قال الرجلان المشركان لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إيش ملة عبد المطلب؟ عبادة الله والعزة ومنات وهبل وما أشبهها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب. نسأل الله العافية. شوف الخاتمة، خاتمة سيئة، قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، أبى ذلك. استمع يا أخي، لو قالها لحاج بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، لأن الأعمال بالخواتيم. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم اجعلها على الإيمان والتوحيد، اللهم أمتنا على كلمة الإخلاص وابعثنا عليها يا رب العالمين. العبرة بالخواتيم يا إخواني، العبرة بالخواتيم. ولكني أقول والله لله أكرم بعباده، والله ما أحسن أحد المعاملة مع الله بإخلاص إلا أحسن الله له الخاتمة. وإذا كان في القلب شيء من الخبث والبلاء فإنه حري أن يحرم من حسن الخاتمة. أجارنا الله وإياكم من هذا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لهذا، أن يكون هذا العم الشفيق الرفيق المدافع الذي يحوط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصره يكون مآله هذا، أن يموت عليه، أن يموت عليه هذا الشرك. لا شك أنه سوف يهتم الرسول عليه الصلاة والسلام ويحزن. فأنزل الله عليه هذه الآية تسلية له حتى لا يحزن. ما هي الآية؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، اللهم اهدنا فيمن هديت. الهداية بيد الله. كم من إنسان تأتيه النصائح من كل جانب ومن كل شفيق عليه ولكن لا يهتدي، وكم من إنسان يهتدي بأدنى كلمة. بل إني أعلم أن أناسا كانوا على جانب من الفسوق فأصيبوا بمصائب، فكانت هذه المصائب فتحا هداهم الله. مات أبوه وهو شاب منحرف فهداه الله، هداه الله بدون أن يدعوها أحد. فالمهم أن القلوب يد الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا من دون الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله يهدي من يشاء، كيف قال من يشاء؟ نعم يهدي من يشاء، لأن الحكم حكمه تعالى، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، فلا أحد يستطيع أن يعمل شيئا دون الله عز وجل. فإن قال قائل وهل يهدي الله الإنسان لمجرد المشيئة وهل يضله لمجرد المشيئة؟ استمع يا رجل، هل الله يهدي الإنسان لمجرد هكذا مشيئة بدون حكمة، أو يضل إنسانا بدون حكمة؟ أجيبوا يا جماعة، لا يهدي إلا من هو أهل للهداية، ولا يضل إلا من هو أهل للإضلال. ولهذا ختم الآية بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بما يستحق الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، أعلم بمن يستحق الهداية. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله إيش؟ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي أنهم لم يتولوا إلا لأنهم فعلوا ما يستحقون أن يتولوا من أجله. واسمع إلى قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يرسل إلا من علم أنه أهل للرسالة، ولا يهدي للرسالة إلا من علم أنه أهل للهداية. واسمع إلى قول الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يضل أحد ليس أهلا للإضلال، بل هو جل وعلا يهدي من يشاء إذا كان هذا المهدي كملوا أهلا للهداية. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أثبت له الهداية بعد أن نفع عنه الهداية، كيف نجمع بينهما يا أخوان؟ هنا قاعدة قبل أن نجيب عن هذا السؤال، وهي أن تعلم بارك الله فيكم أنه لا يمكن أن يكون في القرآن تناقض أبدا. انتبه لهذا، لا يمكن أن يكون في القرآن تناقض أبدا، لأن الذي نزله من هو الله عز وجل وهو أصدق القائلين، والتناقض يلزم منه تكذيب أحد الأمرين، والله عز وجل أصدق القائلين، فلا يمكن أن يكون في كلامه تناقض. وإذا قدر أن إنسانا توهم التناقض فالبلاء في فهمه، ليس البلاء بحسب الواقع، الواقع أن القرآن ما فيه تناقض. واسمع رب العالمين يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما وهو من عند الله فلا اختلاف ولا تناقض. انتبه لهذا. ثانيا، صحيح السنة، واسمع لقولي صحيح، صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض، لا يمكن أن يكون فيه تناقض. أما الضعيف فيمكن أن يكون فيه تناقض، لأن الضعيف لا يصح أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض. هذا اثنين. القرآن الكريم لا يمكن أن يكون فيه، صحيح السنة لا يمكن أن يكون فيه تناقض. طيب القرآن وصحيح السنة هل يمكن أن يكون فيه تناقض؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الكل شرع الله عز وجل. فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لا يناقض قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لماذا؟ لأن الهداية نوعان، لأن الهداية نوعان، هداية الدلالة وبيان، هذه تكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره. اسمع يا رجل، هداية بيان ودلالة هذه تكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره، وتكون أيضا للكافر والمسلم، للكافر والمؤمن، تكون للكافر والمؤمن، حتى الكافر مهدي بهذه الدلالة بهذه الهداية. اسمع قول الله عز وجل إن هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. منه من الذي جعل سميعا بصيرا؟ لا، من الذي جعل الله، لكن من الذي جعل الإنسان؟ إنا هديناه، نعم، فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. كلهم هدوا السبيل، كلهم بين لهم، كلهم لم يكن لهم على الله حجة لأن الله بين. واسمع إلى قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، بعدها فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هديناهم؟ بينا لهم ووضحنا لهم الآيات ولكنهم لم يهتدوا والعياذ بالله. أعود مرة ثانية، أقول الهداية نوعان، هداية دلالة وبيان، وهذه تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، وتكون من الله ومن غيره، وتكون للمؤمن والكافر. هداية توفيق، بمعنى أن يهتدي الإنسان بهداية الله ويوفق للعمل بها، هذه لا يملكها إلا رب العالمين الذي نسأله تعالى أن يهدينا، هذه لا تكون إلا من الله عز وجل، لا تكون للرسول ولا لغيره من الرسل، ولا تكون للأب الشفيق على ابنه ولا للقريب على قريبه أبدا. هذه ما تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. ولا يوفق لها إلا المؤمن، لا يوفق لها إلا المؤمن. ولهذا لو سألنا السائل قال ما تقولون الكافر مهدي ولا غير مهدي، ماذا نقول؟ نقول أما هداية البيان والإرشاد فقد هدي وبين له، وأما هداية التوفيق فإنه لم يوفق لها ولم يهتدي. ما هي الهداية المثبتة للرسول؟ أي النوعين؟ هداية الدلالة والبيان. الهداية المنفية عن الرسول وغيره إلا لله عز وجل هداية التوفيق. بارك الله فيكم. جيد، إذن هل في الآيتين تناقض؟ أبدا. إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أي هداية بيان ودلالة. وإنني بهذه المناسبة أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، بينه إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره، بين ذلك بيانا واضحا، ما ترك شيئا تحتاج الأمة إليه إلا بينه. واسمع إلى قول الله تعالى الذي نزل وهو والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة، اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل شيء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما تحتاج الأمة إليه بينه. سؤال، هل بين آداب الأكل والشرب القولية والفعلية؟ بينها؟ نعم بينها. كل باليمين، سم الله عند الأكل، احمد الله عند الأكل، تمام. هل بين الرسول عليه الصلاة والسلام الآداب القولية والفعلية عند إخراج هذا الطعام أي عند البول والغائط؟ نعم بين ذلك. إذا دخلت الخلاء فقل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا خرجت فقل غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. بين آداب النوم، هناك أذكار عند المنام وهناك أذكار عند الاستيقاظ، بل بين أذكار اتيان الرجل لامرأته. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد يعني ذكر أنثى، لم يضره الشيطان أبدا. بين آداب الدخول، آداب الخروج من البيت، كل شيء بينه. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. كل شيء بين عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن الذين يبتدعون في دين الله ما لم يعتعد رسول الله قد ضلوا، حتى ولو كان أصل البدعة ثابتا. التسبيح حق ولا لا؟ التحميد، التكبير، التهليل. طيب إذا رتبنا هذه الأشياء على صفة معينة لم ترد بها الشريعة صارت بدعة في أصلها أو في وصفها؟ في وصفها. والأصل في العبادات التحريم إلا ما ثبتت به الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خذ هذه معا، الأصل في العبادات التحريم يا رجل، التحريم حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. الأصل في غيرها الحل حتى يأتي دليل على التحريم. وأنشدتكم البارحة بيتا أرجو أن يكون الآن محفورا في قلوبكم، محفوظا في الصدور. ما هو البيت؟ كم قم قم يا رجل البيت. وامنع عبادة بس هكذا. والأصل في الأشياء حل وامنع، هذا الشطر الأول، عبادة إلا بإذن الشارع، هذا أصل. بل أصلا الأصل في الأشياء الحل إلا ما ما ما ورد التحريم. الأصل في العبادات المنع إلا ما ورد شرعيته. طيب، فصار القرآن الكريم وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يكون فيه تناقض. ذكرنا الهداية نوعان، هدايته هداية دلالة وبيان، هذه تكون من الله ومن رسل الله ومن العلماء الذين ورثوا الأنبياء. هداية توفيق، هذه لمن؟ لله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. سؤال، ما رأيكم في من يقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا رسول الله اهدني؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، هذا شرك، شرك أكبر مخرج عن الملة. يعني من اعتقد هذا فإنها لا تنفعه صلاة ولا صدقات ولا صيام ولا حج. كيف تقول يا رسول الله يهديني والله يقول له إنك لا تهدي من أحببت؟ طيب، لو وقف عند على قبر ولي، رجل معروف بالصلاح والاستقامة والخير، وقال يا سيدي اهدني إلى الحق، حرام ولا حرام ولا حلال؟ حرام، شرك أكبر. هذا المسكين الذي يأتي إلى القبر ويقول اهدني أو ارزقني أو هات لي ولد ولا هات لي زوجة، هذا لو صلى ما تنفع الصلاة، لو صلى لا تنفع صلاته، لأن الله يقول ولو أشركوا إيش لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إلى جنب رجل يهمس يقول إذا كان جاهل علمه يا رجل، علمه حتى تبري ذمتك وينتفع أخوك. ونقف على هذا لأن في أسئلة كثيرة، وكما هي العادة إن شاء الله سيكون منتهى هذا اللقاء الساعة لا إياكم. يكون هو الأول عطيه أثابكم الله. سماحة الشيخ، هذا سائل يسأل يقول ما حكم من يحرم من السعودية في نفس اليوم أو يصوم مع السعودية في نفس اليوم ويفطر معها وهو بأرض أخرى أو بلد أخرى؟ الإحرام لا يكون إلا تبع السعودية، ما بإشكال. هل يمكن لإنسان يقف بعرفة في غير يوم التاسع؟ التاسع حسب رؤية السعودية لا يمكن، لكن الصوم محل خلاف بين العلماء، هل إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد إسلامي يلزم جميع المسلمين أن يصوموا أو لكل دولة حكمها؟ هذا موضع خلاف ولا حاجة إلى ذكر الخلاف والأدلة والردود لأن الوقت لا يسمح بهذا. لكن متى صام الناس في أي بلد فصوم سواء وافق السعودية أو خالف. في واحد ترتيب. نعم. هذا السائل يسأل يقول ما حكم زواج المسلم من الزوجة النصرانية أهل الكتاب؟ وفي حالة الاختلاف هل يترك الأولاد في حضانة الأم أم يحاول جاهدا أن يكونوا في دار الإسلام؟ نعم. يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة من اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات يعني مما أحل لنا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. القانون باطل. القانون في سويسرا وغير سويسرا باطل. الأضانة للمسلم فله أن يأخذ أولاده عنده ويقول هؤلاء أولادي خرجوا من صلبي ولا حق للزوجة فيه. طيب نعم. يقول هل يجوز أن أسرق أولادي وأهرب بهم؟ الجواب نعم أبد. أسرقهم وأتوكى الله. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول نحن رجال لم نبت في مزدلفة أعظم الليل معظم الليل ومع أن فينا كبارا للسن أو كبارا في السن ومعظمهم نساء والسائق طلب منا أجمعين أن نركب إلى منى فماذا علينا حفظكم الله؟ لا شيء عليه ما دام بقي في منى أكثر الليل فليتوكى الله ويدفع إلى منى. نعم ما دام بقي في مزدلفة أكثر الليل فليتوكل الله ويدفع إلى منى ومتى وصل منى ولو قبل الفجر فليرمي جمرة آخرة. نعم. يقول السائل ما حكم خطبة الجمعة باللغة الفرنسية علما بأن الإمام يخطب بعد؟ علما بأن الإمام يخطب بعدها بالعربية. إذا كان الحاضرون لغتهم غير عربية فليخطب بلغتهم لقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا إيش بلسان قومه ليبين لهم. لو خطب عليهم باللغة العربية ماذا يستفيدون؟ فليخطب بلغتهم ولا حاجة أن يعيدها باللغة العربية إلا إذا كان في المسجد عرب وعجم فليخطب باللغة العربية لأنها أفضل اللغات ثم ليخطب باللغة في لغة القوم الآخرين. وهذا في غير الآيات القرآنية. أما الآيات القرآنية فلا بد أن تتلى باللغة العربية ثم تترجم للآخرين. أثابكم الله. سماحة الشيخ هذا سائل يقول أثناء الطواف قد تمس أقدام النساء أقدام الرجال دون قصد فهل هذا الفعل ينقض الوضوء وهل لمس المرأة عموما ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. الجواب لا ينقض الوضوء حتى لو أن الإنسان مس زوجته وباشرها فإن وضوءه لا ينتقض. رجل عنده امرأة في غير الطواف قبلها وباشرها وضمها ولكن لم يخرج منه شيء فوضوءه صحيح. وضوءه صحيح. ولهذا قال بعض السلف لا أبالي أقبلت امرأتي أم شممت ريحانا. لأن تقبيل المرأة ينعش الإنسان كشم الريحان ولا يضر. أسمعتم يا جماعة؟ إذا خذوها قاعدة لا ينقض الوضوء مس المرأة لا باليد ولا بالرجل ولا تقبيلها ولا مباشرتها ما لم يخرج شيء. إن خرج مدي أوجب غسل الذكر والخصيتين والوضوء، وإن خرج مني أوجب الغسل كاملا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شخص مريض ترك طواف الوداع بسبب عدم قدرته على ذلك، فماذا عليه علما أنه طاف طواف الإفاضة؟ وآخر يسأل: هل يوكل عنه في طواف الوداع؟ نعم، إذا كان مريضا يحمل يطوف للوداع، لأن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إنني أجد شاكيا، يعني في طواف الوداع، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فلا بد من طواف الوداع، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليه. وأما التوكيل فيه فلا يصح، لا يصح التوكيل فيه، لأن جميع العبادات لا يصح فيها التوكيل إلا ما ورد به النص. طيب، ما تقولون في رجل توضأ وكان فيه نوم ينعس، فقال لصديق الله: يا فلان أنا توضأت ووكلت الصلاة عني؟ أجيبوا جماعة، ما تقولون يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. نعم سماحة الشيخ، رجل انقطعت به المصاريف أو انقطع من المصاريف وذهب أو يريد السفر إلى بلده وليس لديه ما يوصله، فيسألكم فضيلة الشيخ: هل يجوز له السؤال في هذه الحالة؟ نعم يجوز له، لأن هذه ضرورة، ويجب على من علم بحاله أن يساعده. لكن مشكلتنا أن كثيرا من السائلين ليسوا بصادقين، إنما هم جمعون للمال، وإلا فمن علم أن أخاه قد انقطع به السفر وجب عليه أن يعطيه ما يبلغه إلى إيش؟ إلى بلده، حتى من الزكاة، حتى لو أراد إنسان يقدم زكاة ماله من أجل أن يعطي هذا فلا بأس. يعني مثلا لو فرضنا إنسان زكاته تحل في رمضان، ورأى رجلا محتاجا إلى ما يبلغه بلده، علم بهذا، رأى محفظته قطعت وهربت قاطعة، فإنه يعطيه من زكاته التي لا تحل إلا في رمضان، ويسمى هذا تعجيل إيش؟ تعجيل الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للأم الغنية إعطاء زكاة مالها لأولادها المتزوجين علما بأنهم يسكنون في منزل مستقل عنها؟ إذا كانت غنية ومالها يتسع للإنفاق عليهم فإنه لا يجوز، لأن الواجب عليها أن تنفق على أولادها إذا كانوا محتاجين وهي غنية، وإذا كان لهم أب غني وجب عليها أن ينفق وإن كانت الأم غنية، لأن نخاطب في الإنفاق على الأولاد. أول من نخاطب، عجيب يا جماعة، الأب بقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، إذا كان الأب ليس غنيا لكن الأم غنية مالها يتحمل أن ينفق على أولادها، فإنه يجب عليها أن تنفق عليهم ما داموا محتاجين، ولا يجوز أن تعطيهم من زكاتها. فإذا قدرنا أن مالها قليل فيه الزكاة لكنه لا يتحمل أن تنفق على أولادها، فلها أن تعطي أولادها من زكاتها. يقول السائل: أثابكم الله، حضرت إلى الحج هذا العام والحمد لله، ولكنني لم أذهب إلى المدينة، فهل علي شيء وهل الحج كامل؟ حجك كامل، وليس من شرط كمال الحج ولا من شرط صحة الحج أن يزور الإنسان المدينة. المدينة لا علاقة لها بالحج يا أخوان. العجب أن بعض الناس يرى أن زيارة المدينة أوكد من الحج، سمعنا هذا، وهذا من الجهل. لو أن الإنسان حج ولم يأتي إلى المدينة فحجه صحيح، وليس فيه نقص بوجه من الوجوه. وأما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد أن يحدث به إلا إذا أراد أن يبين أنه موضوع. نعم سماحة الشيخ، هذا سائل. قل فضيلة الشيخ واترك هذه كلها بعد، قل أيها الشيخ. نعم. يقول السائل: رميت جمرة العقبة في موضع الجمرة الصغرى ظنا مني أنها جمرة العقبة، وهذا في يوم النحر، فلما علمت أنني أخطأت فيها أعدت رميها في اليوم التالي وهو أول يوم من أيام التشريق، وثم رميت الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فما الحكم في هذا؟ الحكم أن هذا عمل صحيح، لأن الرجل استدرك ما فات. سائل يقول: نحن جماعة من الحجاج، بعضنا عليه دم والبعض عليه هدي، ومعنا أحد من أصحابنا ضاعت دراهمه، فهل يجوز لنا أن نسلفه قيمة الدم أو الهدي؟ أولا، هذا السائل فرق بين الدم والهدي، ولا أدري هل فرق بينهما عن علم أو باختلاف تعبير. السائل موجود؟ على كل حال، الهدي في التمتع، في القران، في الإحصار، ثلاثة. قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وقال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما الفدية والجزاء والدم ففي فعل المحظور. اسمع، قال الله تعالى في حلق الرأس: فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. على كل حال، هذا الذي ضاعت نفقته إذا طلب من إخوانه أن يقرضوه، يعني يتسبب منهم، فلا بأس، بشرط أن يكون عنده مال في بلده يستطيع أن يوفيهم. أما إذا لم يكن عنده مال فلا يستسلم، لأن الله تعالى يسر والحمد لله. هدي التمتع والقران إذا لم يجد ماذا يصنع؟ يصوم كم؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده، سواء صامها متتابعة أو متفرقة. الإحصار، يعني إنسان مثلا أحرم بالحج لكن أصابه مرض لا يستطيع أن يكمل الحج فتحلل، نقول: إن كان معه هدي فليذبح، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه. الدم، نقول: إذا لزمه دم فدية، فإذا كان من جنس حلق الرأس فهو مخير يا أخوان. لو حلق المحرم رأسه كله يخير بإيش؟ بين صيام أو صدقة أو نسك. الصيام بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاب. كثير من الناس المفتين إذا سئل عن فعل المحظور على طول يقول: عليك فدية، عليك دم. يا أخي، ما هو هذا صحيح؟ بين للناس ما أنزل الله إليهم. قل: أنت مخير بين أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو تذبح شاة. بين للناس، وسع لهم ما وسع الله عليهم. أما على طول الدم دم هكذا غلط. واضح يا جماعة؟ ماذا يختار الإنسان إذا خير بين الثلاثة؟ يختار الأيسر. إذا قال: والله أنا الصيام حبة أيسر لي، قلنا: توكل على الله ما في مشكلة. قال: الإطعام حبة لي، قلنا: لا افعل. قال: النسك أحب إلي، قلنا: ما في مشكلة افعل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف يمكن التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقوله تبارك وتعالى في قصة الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ما يظهر التعارض، ما في التعارض. غلام انحرف، انحرف وصار كافرا، وكان أبواه شفيقين عليه، فخاف أن يدركهما الشفق على الولد ويتبعانه بإيش؟ في كفره، ما في إشكال. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبواه يهودان أو نصران أو مجسان، فليس المعنى أن أبويه يجعلانه مسلما، لأن الله يقول: إنك لا تهدي من أحببت. فلا تعارض بين الآية والحديث. أثابكم الله. هذا سائل يقول: شخص يدعي أنه على منهاج السلف ولكنه لا يحذر من أهل البدع والضلال، فهل هذا يعتبر على منهاج السلف؟ نعم، ما أدعي عن عقيدته، لكن من الممكن أن يكون الإنسان على عقيدة السلف ولا يحذر من أهل البدع، فيكون قاصرا من جهة أنه لم يحذر من أهل البدع، لأن الواجب على من كان من أهل السنة أن يحذر من أهل البدع حتى يقوم بما أوجب الله عليه من العلم والبيان. أسئلة كثيرة تتكلم عن الفرقة والخلاف، خاصة في الذين يعيشون في بلاد غير البلاد الإسلامية، فهل من توجيه نصيحة حفظكم الله؟ نعم، أقول: إن الواجب على المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، امتثالا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن الواجب على المسلمين أن ينبذوا الخلاف بينهم وأن يجتمعوا على كلمة الحق لقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وإن الواجب على المسلمين أن لا يجعلوا الخلاف في المسائل التي ليست من العقيدة المهمة سببا للاختلاف. الخلاف في المسائل التي يسوق فيها الخلاف ليس اختلافا في الواقع. أضرب لك مثلا: بعض العلماء يقول إذا قمت بعد الركوع، بعد الركوع في الصلاة، إذا قمت قل: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، نزل يديك. وبعض العلماء يقول: لا، إذا قمت فضع يدك اليمنى على اليسرى هكذا كالذي قبل الركوع. هل هذا يوجب أن يحصل اختلاف القلوب وعداوة وبغضاء؟ أجيبوا يا جماعة: لا أبدا، حرام أن يوجب هذا. نقول للذي يرى أن الحق في إرسال اليدين: لا بأس، أرسل، وأنت أخونا لأنك خالفتنا بمقتضى الدليل عندك، ونحن خالفناك بالضم بمقتضى الدليل عندنا، ونحن خالفناك بالضم بمقتضى الدليل عندنا. وهذا لا يجب أن تختلف القلوب. فإذا قال قائل: ما هو الحق فيما تراه؟ أنا يعني أقول: الحق أن اليد اليمنى توضع على اليسرى بعد الركوع. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. اسمع الحديث: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يد اليسرى في الصلاة. لننظر أنا وإياكم: القيام حال القراءة يدخل في هذا الحديث ولا لا؟ يدخل، يقرأ الفاتحة وما بعدها يدخل. طيب الركوع يدخل ولا ما يدخل؟ لا يدخل. سبحان الله، عجائب. يدخل، يدخل أو لا يدخل؟ الركوع الذي يقول يدخل معناه أنك إذا ركعت تقول هكذا، تقول هكذا في الركوع. أين تضع اليد في الركوع؟ على الركبة، إذا لا يدخل. القيام بعد الركوع يدخل أو لا يدخل؟ يدخل، لأنه من الصلاة. القيام بعد الركوع من الصلاة، يدخل. السجود جماعة، قولوا الجواب الصحيح، لا يدخل. أين وضع اليد؟ على الأرض. بارك الله فيك. الجلوس بين السجدتين وبين التشهدين يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل. ليش؟ اليد على الفخذ أو تلقى من الركبة. إذن يا أخوان، هذا الحديث عمومه يقتضي أن الإنسان بعد الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. والحديث في البخاري، ما فيه مطعن في سنده. هذا القول هو الحق إن شاء الله عز وجل، أنك بعد رفعك من الركوع تضع يدك اليمنى على اليسرى كما كان ذلك قبل الركوع. وعلى كل حال، إذا اختلفنا، هل يجوز أن يكون هذا الاختلاف سببا للفرقة؟ أبدا، لأن الإنسان إذا خالف غيره فيما يسوق فيه الخلاف ثم بدع الآخر وضلله، فهو قد جعل لنفسه منزلة النبوة، وأن قوله هو الصواب وقول غيره هو الخطأ. وهذا لا يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قبره ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن أنصح إخوان المسلمين في كل مكان أن لا يكون خلاف بينهم فيما يسوء فيه الخلاف سببا للفرقة والاختلاف. أما المسائل التي تخالف هدي السلف فلا يمكن أن يقر أحد عليها، لأنها عقيدة ومنهج، ولا يمكن أن نقر أحد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للحاج الذي لم يقم بطواف الوداع أن يأتي بعمرة يخرج من التنعيم؟ لم يأتي بطواف الوداع، ما أتى بطواف الوداع فيريد أن يأتي بعمرة عن شخص آخر مثلا. طيب الآن هو بمكة. نعم. إذا أتى بعمرة معناه أنه باقي في مكة، والوداع إنما يكون متى؟ عند المغادرة. فالسؤال هذا ما أدري إيش معناه. نعم. سمعنا كثيرا من الناس يقول لبعض أصحابه المسافرين إلى المدينة: بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مني السلام فإنه يصله، فما صحة ذلك؟ هذه وصية غير صحيحة، لأن هناك من يبلغ السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام أوثق من هذا الرجل وأحرص وأسرع. من هم؟ الملائكة. إن الإنسان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي موضع، في أي مكان من الأرض، ولو في الأجواء في الطائرة، فإن هناك ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام هذا الرجل. إذا ما حاجة نوصي أحد، لا حاجة، فهي وصية باطلة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة، وهي ما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته حين كان حيا، فلما مات كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الأثر عن مسعود جاء في صحيح البخاري، ليس عليه غبار، لكن هذا رأي ابن مسعود. أما غيره من الصحابة ممن هو أعلم منه فخالفوه، فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس يسمعون وهو يعلمهم التشهد بعد موت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولم ينكر عليه أحد. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس وابن مسعود التشهد وفيه: السلام عليك أيها النبي، ولم يقل ما دمت حيا، فلم يقيد. ثم إن شيء ثابت، هل الصحابة الذين يقولون السلام عليك هل هم يقصدون مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيبوا يا جماعة: لا، قطعا لا، لأن الرسول لا يسمعهم، ولأن الناس يقولون هذا في حياته في بلاد أخرى كمكة وغيرها، فليس هو سلاما على صفة السلام الذي يخاطب به الإنسان صاحبه، لكنه سلام على غائب، إلا أن الإنسان من قوة استحضاره صار يقوله بصيغة المخاطب. انتبهوا لهذا. إذن ماذا نقول في السلام التشهد؟ إيش؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. ثابكم الله. سائل يقول: هل يجوز للحاج أن يذبح هديه في وطنه إن لم يجد الهدي في ميناء؟ لا، لا يجوز، لأن هدي التمتع والقران وما وجب لترك واجب يكون في نفس الحرم في مكة أو في مزدلفة أو في ميناء أو في أي شيء من من من مما كان داخل حدود الحرم. ولهذا لو أن الإنسان ذبح هدي التمتع في عرفة، أتعرفون عرفة؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا يا أخي؟ صار خاص، ما تعرف اللغة العربية؟ ليش؟ لأنه قبل أحسن، لأن عرفة من الحل، عرفة من الحل. ولهذا يجوز للإنسان أن يقطع الأشجار في عرفة ويحش الحشيش ولو كان محرما، ولا يجوز أن يقطع الأشجار من مزدلفة ولو كان غير محرم. لماذا؟ لأن مزدلفة حرم وعرفة حل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في لقطة مكة إذا كانت معرضة للفساد؟ نعم، الحكم فيها أن الإنسان يأخذها ويسلمها إلى جهات مسؤولة، إلا إذا عرف صاحبها فيعطيها إياه. نعم. إذا جاء أحدنا متأخر في الصلاة فوجدت إذا جاء أحدنا متأخرا فوجد الإمام يصلي فشرع في الصلاة معه، وعندما انتهى تقدم قليلا ليجد سترة ولو أكثر من خطوة، فهل عمله هذا صحيح؟ أما هذا العمل لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة لا شك، لأنه عمل يسير. أما هل هو صحيح أو لا فأنا في شك من صحته، لأنه إلى ساعتي هذه لا أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء من الصلاة تقدموا إلى سواد المسجد يتخذونها سترة. نعم. يقول السائل: أنا طالب جامعي أدرس بجامعة تبعد عن مقر سكناي أكثر من 200 كيلو متر، وأقيم بها 3 أشهر ثم أرجع إلى مقر سكني فأقضي شهرا واحدا، فهل أقصر الصلاة بالجامعة وكذا في بيتي أم أتم وأقضي بالجامعة؟ أفتوني مأجورين. أما إذا كان يصلي خلف إمام يتم ولو في الجامعة فإنه يجب عليه الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليش؟ ليتم به، حتى لو لم يدرك من صلاة الإمام إلا ركعتين وهو مسافر لازمه أن يأتي بركعتين أخرين. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. طيب، لكن إذا كان إذا صلى وحده بأن تكون الصلاة فاتت، فهل يقصر الصلاة في الجامعة التي يقرأ فيها التي يدرس فيها أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، لأن العلماء رحمهم الله قال: إذا كانت إقامة الإنسان في بلد لحاجة متى انتهت رجع إلى أهله ولم يحدد مدة فهو مسافر ولو بقي سنين، كمريض مثلا يتعالج في بلد آخر ولا يدري متى يكون صحيحا يرجع إلى بلده، فهذا يقصر الصلاة وإن بقي سنوات لأنه لم يحدد. فإن حدد فقد اختلف العلماء في هذا، منهم من قال يقصر لأنه لا زال مسافرا، ومنهم من قال إن نوى إقامة 4 أيام لزمه الإتمام، أو إن نوى 5 أيام لزمه الإتمام، أو 19 يوما لزمه الإتمام، أو 15 يوما لزمه الإتمام. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا، انتبه رجل. ولكن الذي يتبين لي من الأدلة أنه لا حد لهذا، وأن الإنسان ما دام مسافرا مفارقا لوطنه متى انقضى شغله رجع فهو مسافر ولو حدد المدة. أحسن الله إليكم.